اخرتها كده يعني، يبقى اللي عشته معك كان كدب خلت ناس اصدقها. على رأيك انت هتفرق ايه؟ جرحك هيوجعني، بس اللي عشته معك هنسى وحياتي هبدأها. مش هعيش واستنى لما صعب معاك، ده يبقى من حظي، مع اني طالع مش كسبان انا راضي صدقني. بالوقت احسن من بعدين، الحق سنين عمري، ولا انت يعني عشان تعيش لازم تموتني؟ مادام هوايا ماهوش في بالك عشته ليه؟ ما حسبتهاش انا في النهايه كسبت ولا خسرت، وبجد كنت كبير في عيني والنهارده صغرت. وانا مش هعيش واستنى لما صعب عليك. قبلك انت الحال، ومادام هوايا ماهوش في بالك عشته ليه؟ ما حسبتهاش انا في النهاية كسبت ولا خسرت، وبجد كنت كبير في عيني والنهارده صغرت. وانا مش هعيش واستنى لما صعب عليك. مش هعيش واسمع.